إن أتاك اليوم ضر إن أتاك اليوم ضر أو أذاب الحلق مر إن أتاك اليوم ضر أو أذاب الحلق مر أو نأى عنك حبيب واحتوى جنبيك عسر. علل النفس بصبر فعسى يكتب أجر، علل النفس بصبر فعسى يكتب أجر، قل لها يا نفس صبرا بعد هذا العسر يسر، بعد هذا العسر يسر. الحلق مر إن أتاك اليوم ضر إن أتى أو أذاب الحلق مر أو نأى عنك حبيب واحتوى جنبيك عسر. هذه الأيام تمضي هل تراها تستقر؟ هذه تمضي هل تراها تستقر؟ إن أتانا زمهرير فغدا يقبل حر، فغدا يقبل حر. إن أتاك اليوم ضر إن أتى أو أذاب الحلق مر إن أتاك اليوم ضر إن أتى أو أذاب الحلق مر أو نأى عنك حبيب واحتوى جنبيك عسر. لو أتانا اليوم خير إن قبل الخير شر، لو أتانا اليوم خير إن قبل الخير شر، أو مضى في الدرب عبد سوف يمضي فيه حر، سوف يمضي فيه حر. الحلق مر إن أتاك اليوم ضر إن أتى أو أذاب الحلق مر أو نأى عنك حبيب واحتوى جنبيك عسر. كم بأطلال وقفنا أهلها كانوا ومروا، كم بأطلال وقفنا أهلها كانوا ومروا، فاجعل الدهر شعارا كل مر سيمر، كل مر سيمر. أتاك اليوم ضر إن أتى أو أذاب الحلق مر أو نأى عنك حبيب واحتوى جنبيك عسر.